الدرس الثاني: الملابس الشتوية. 1. استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. جاكيت، سروال، بلوفر، حذاء شتوي، قفاز، وشاح، جورب، معطف، بدلة.